الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، نواصل في الأسباب الداعية إلى انتشار وانتحار وقتل النفس، وذكرنا أن أهمها وأعظمها ضعف وازع الإيمان وانعدام التوحيد وعدم تعظيم الملك الجبار الذي يملك الأنفس، الذي قال عنه رب العالمين سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، والذي قال عن نفسه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لما انعدم هذا الإيمان من قلب المرء لجأ إلى القتل واستهان بهذه النفس. وذكرنا أن جميع الذنوب التي يفعلها المرء إنما منطلقها ضعف الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فقاتل النفس الذي هيئ لقتل النفس واستهان بها وأزهق الروح، هذا لا يعرف أن الله هو مالكها وهو ربها وهو بارئها، فهو اعتداء على ملك الله، اعتدى على ملك الله عز وجل. ولو كان القتل هو انتحار، لو كان صاحب إيمان وإيمانه قوي لما قتل نفسه. بل لما يتمنى بعض الناس الموت، هذا التمني منهي عنه فضلا على أن يقتل نفسه مهما كان حجم الهم وحجم الغم وحجم المصيبة التي تصيب الإنسان، فإنه لا يؤدي به ذلك إلى أن يزهق نفسه، ولا أن يتمنى الموت، ولا أن يدعو الثبور في هذه الدنيا. ليس له أن يقول أتمنى الموت، الموت أهون من هذا. ما يدريك أنك لما تموت أين تذهب؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي يقول اللهم أمتني، اللهم أهلكني، أو يدعو للناس، أو يدعو على الناس الهلاك، ويدعو على البلاد الحرق، ويدعو على البلاد الحرب، يقول الله يجيب لها حرب، والله يجيب لها مصيبة، والله يجيب لها حريقة، هذه كلها من ضعف الإيمان، بل من انعدامه. بعض الناس يقول عندما تكبر مصيبته يقول اللهم عجل بموتي، والحقيقة أو الاقتصاد والنصاب هو الشرع. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، لما كان الضر. فإن كان لابد متمنيا للموت، يعني إذا اشتد عليه الضر وتفاقمت به المصيبة، فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. انظر، هذا دعاء تفويض، تفويض إلى الله عز وجل، وأفوض أمري إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتفويض من العبادات، بل هو من مقامات العبودية. ولهذا ينبغي، بل يندب للمسلم عندما يصاب بمصيبة ويزداد به الألم، أن يدعو: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وجاء عن أحد الصحابة وهو خباب بن الأرث، مرض مرضا اشتد به مرضه، حتى إذا أنه يعني قال: ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بما ابتليت به، وكوى نفسه 7 كيات في بطنه وكان يعاني، وعاده الرسول صلى الله عليه وسلم، وعاده الناس، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. لأن فيه ضر يعني شديد، ضر الموت شديد، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعله مقياس، قالوا: فتنة أشد من القتل، فتنة أكبر من القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحد منكم الموت لتمنيت ذلك. وفي حديث آخر في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، يعني لعله أن يتوب، كما قال الله تعالى: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فلا يدري هل الإنسان بعد، هناك أحيانا يكون المرء تحت الأجهزة. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن رجل تحت الأجهزة، والأطباء قرروا إذا كان في هذا الأطباء تقاريرهم تقول: لا فائدة من حياة هذا الشخص، مآله إلى الموت. فقال: هل ننزع الأجهزة ونتركه يموت؟ قال: لا، لعله أن يفيق فيقول كلمة يرفعه الله بها. هناك أحيانا المرء المسلم الذي تعود على الذكر وعلى التهليل وعلى ذلك، عندما يصاب بفزع يقول: لا إله إلا الله. لعل هذا الشخص عندما يشتد عليه الألم يقول: لا إله إلا الله، ويموت، فيموت على يكون آخر كلامه: لا إله إلا الله. ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة. لا يدري، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه ولو يبقى عالة على المجتمع وعالة على العائلة، وفيه ما فيه من الثقل وغير ذلك، فإن كلمة التوحيد وإن رحمة الله سبحانه وتعالى لا تساوى بمساومته. فالمسلم لعله أن إما كان محسن يزيد الله في إحسانه، وإن كان مسيئا لعله أن يستعتب، لعله أن يتوب. ولا يدري المرء ماذا خبأ الله له في اللوح المحفوظ. إذا كان هذا الذي أصيب بالمصائب العظمى وبقي تحت الأجهزة وغير ذلك، لا يجوز له أن يتمنى. بل إن الإنسان وهو في المصيبة وهو في الألم وهو في الأزمات حسنات تلو الحسنات. ما يصيب المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام، ما يصيب المؤمن أو المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الله أكبر. يعني ما أكثر نجاح المؤمن. المهم الاحتساب، أن تحتسب. يعني هو الذي يحتسب يكون له الأجر. والاحتساب هو حسن الظن بالله، حسن الظن بالله. يحتسب على الله عز وجل أن يعطيه على كل أنين من أنينه الحسنات، ويكفر عنه من سيئات. ما زال الهم والمرض والمصيبة بالمؤمن حتى تتركه وليس عنده سيئة. وعجبا من أمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فلا ينبغي للمؤمن أن يتأسف، بل إن الرضا بالقضاء والقدر الذي يكرره المؤمن كل صباح ومساء، رضيت بالله ربا، يعني متصرفا مدبرا، إيمان عظيم بالربوبية. تصور أنك لما تقول يا ربي أنا رضيت، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. والإنسان الذي يقتل نفسه سخط على قضاء الله وقدره، الذي لم تعجبه أقدار الله عز وجل المؤلمة، هذا جزع وفزع وعدم الرضا عن رب العالمين، فيذهب فيقتل نفسه. فلعل حياة المؤمن إذا أشربت بالإيمان بالقضاء والقدر تكون أحلى، وهو في الألم من بعض السعداء الذين ظاهرهم السعادة وباطنهم من قبله العذاب. ولهذا قتل الإنسان نفسه من ضعف الإيمان، بدلالة هذه النصوص، إيمان بالقدر وإيمان بالله ربا والإيمان بأن ملك الملك هو الله والإيمان بأن الله يعطي الأجر، لا يؤمن بها. لو كان يقدر هذه الأمور أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي قدرها أزلا أن يكون هذا الإنسان في هذه الحالة فيرضى عن رب العالمين. إذن الإيمان من أعظم الأسباب ليسلم الإنسان من القتل، قتل الناس أو قتل نفسه. بل إن الأقدار المؤلمة أحيانا تزيد الإنسان إيمانا. يقول الإنسان ابتليت، لعل هذا من الإيمان إن شاء الله، يقولها بينه وبين نفسه، ليس غرورا ولكن رضا بي رجاء رجاء وتمنيا. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب انتشار قتل النفس والانتحار فعل المحرمات والانغماس فيها، ولا سيما شرب المخدرات والخمر والمهلوسات والدخان والمسكنات والوقوع في الفساد والزنا، لأن الزنا يجلب لصاحبه الفقر ويجلب لصاحبه الأوباء. بل إن الله قال، وهذا يكفينا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيله سيء. فإيمانا بالله عز وجل، لما يقول لك واحد تكون في الطريق يقول لك هذا الطريق فيها قطاع الطرق، فيها الوحوش، فيها الحفر، فيها المطبات، فيها الهوام، فيها كذا فيها كذا، يجمع لك هذا ساء سبيلا، خذ هذا الطريق لا تأخذ هذا الطريق. أنت إنسان لا تعرفه، أحيانا تجده يشير إليك بالأضواء الكاشفة، يقول لك هذا الطريق فيه الرادار، فيه قطع الطرق، فيه الحواجز المزيفة، فيه الإرهاب، فيه الحفر، ليس معبد وغير ذلك، وتأمنه، تؤمن بذلك وتغير الطريق وتذهب طريق يعني غير معبد، أو لم أن تذهب من هذا الطريق. الله تعالى قال لنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بدون أن نذهب عند الكفار ولا عند العقلانيين ولا العلمانيين يقولون أضرار الزنا. بعضهم يقول أضرار الزنا، والزنا فيه السيدة، فيه كذا فيه كذا، فيه الأمر، فيه كذا، نأمن هذا الناس ونأمن رب العالمين. بعض الناس اليوم في هالأيام يأمنوا الإسبان ويأمنوا الإنجليز بأن الربا والتعامل بالربا مؤدي إلى الدمار والشتات، لأن مثلا الإسبان اليوم اعترفوا بأن الفقر الذي يهددهم وباعوا كل أملاكهم وهاجروا وغير ذلك بسبب الربا والفواحش. يجوا تبعنا يقول الربا مش مليح، يعني لما طلقوه الكفرة وغير ذلك يجي يقول لك الربا يعني كل الأضرار والأمراض والفقر والمصائب وعدم النجاح بسبب الربا، لكن يبقى في الربا هو، معليش يبغي يجرب. ما يأمن الله سبحانه وتعالى لما يقول له هو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا في الدنيا. ويوم القيامة ماذا يقوم صاحبه كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من ماذا؟ من هول الذنب والجريمة التي أخبر بها والتي رأها بعينه. شخص يخبر بمصيبة تجده مثل المرأة الثكلة تتخبط، تتخبط تقول هذه مجنونة، وما فيها لا جن ولا سحر ولا مس ولا عين ولا غير ذلك، كل ما في الأمر تأسفت على زوجها ولا على ولدها اللي مات، مصيبة جاتها عظيمة، فرأت نفسها تتقلب وتتخبط، يجوها عشرة على الناس ما يمسكوهاش. يوم القيامة الذي كان يأكل الربا مثل هذا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن أسباب كثرة القتل شرب الخمر، معاصي، مهلوسات، مخدرات، دخان، أقراص، الحقن، يقع القتل. تلقائي، شيء حتمي، لأن الخمر أم الخبائث ويلحق بها المهلوسات والمخدرات. صحيح المخدرات يبيع كسوته وكسوة ابنته وكسوة أولاده وأثاثه، بل يبيع البيت، مثل المقامر يبيع البيت وأبناؤه فيه، حتى يأتي يوم المحضر القضائي يخرجه ويطردهم، قالوا أنني ذهب مسافر عارف بأنه سوف تنفجر عليه، يذهب ويسافر ويخليهم هم يخرجوه. هذا هو لما يشوف البنت تشوف هكذا وش يدير؟ تذهب إلى سبيل من سبيل الزنا والفاحشة. والابن وش يدير؟ يقول أبي خدعني، وش ندير أنا؟ يبقى يروح عند أصحاب المخدرات يهدئه، وبعد ذلك وش رأى؟ ربما قتلوا أباهم، ربما شب القتل فيما بينهم. إذن من أسباب المعاصي، من أسباب القتل، كثرة المعاصي، معصية الله. المعاصي تزيل النعم وتجلب الشقاء وتجلب الشقاق والتفرق والتمزق، بل إن صاحب المخدرات يصير لا عقل له، لا عقل له، مثله مثل البهيمة، بل البهيمة خير منه. البهيمة لو تجعلها في سطح وتطل هذه البهيمة تخاف وترجع. هو إذا تناول المخدرات يرى بأن هذه الأرض مستوية، يعني هو في السماء في الدور 20، فيرى أنها مستوية، أرض مستوية، فيمشي فيقتل نفسه، ويرى أن قتل الناس كقتل الذباب، قتل الناس يراه كقتل الذباب. عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل يوما لماذا سميت أم الخبائث، لماذا وصفت الخمر بأنها أم الخبائث، فضرب قصة رجل خير بين أن يفعل ثلاث أمور: أن يزني بأمه، أو يشرب خمرا، أو يقتل نفسه. وسوس له الشيطان شياطين الإنس، فقال: الاعتداء على الأم جريمة، والاعتداء على الغير جريمة، فأنا أشرب الخمر. فشرب الخمر ففعل الثلاث. ويقال كما ذكر ابن كثير في تفسيره في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال: هذا رجل من بني إسرائيل أودعت عنده بنت، وذهب إخوتها للجهاد، فبعد أخذ ورد قبل ذلك، فأخذ يدفع لها الطعام من تحت الباب، وبعد ذلك ترجعون للقصة في التفسير، وسوس له الشيطان، ظهر له بأنه رجل متعبد، فقال له: ما الذي جعلك تعبد هذه العبادة وأنا راهب لعشرات السنين في صومعة لا أعبد مثل عبادتك؟ قال: إليك عني، فقد ارتكبت ذنبا كبيرا. قال: ماذا فعلت؟ قال: أنا قتلت نفسا وشربت الخمر وزنيت وغير ذلك. فقال: أنا لا أفعل هذه الثلاث. ففعل واحدة وهي شرب الخمر. فوسوس له الشيطان أن يزني بالبنت، ثم ظهر حملها فقتلها، ثم جاء إخوتها فكشف الشيطان جريمته بأن دلهم على قبرها وأنها مقتولة، فأخذ وصلب، فجاءه الشيطان وقال له: أتدري من الذي فعل بك كل ذلك؟ قال: لا. قال: أنا. قال: من أنت؟ قال: أنا الشيطان، أنا إبليس. قال: وأنا أستطيع أن أنجيك. فقال: ما الحل؟ قال: أن تسجد لي. فسجد له فقال إني بريء منك فقتل فمات مشركا. فانظروا إلى عاقبة المهلوسات والمخدرات، تذهب بالإنسان إلى أنه يبيع دينه بدنيا بعرض من الدنيا قليل. الشباب الذين هاجروا في القوارب والزوارق وذهبوا إلى أوروبا وتزوجوا مع الكافرات بدعوى الحصول على الإقامات وتسوية الأوضاع، ضاعت حياتهم وضاع دينهم. لما يدخل في مجتمع فاسد، أفسد مجتمع، فساد الدين وفساد العرض وغير ذلك، أن يستطيع أن يحمي عرضه؟ لن يحمي عرضه، بل إنه لا ينبغي أن يتنازل وينحل انحلالا كليا لكي يرضوا عنه. هو لما يقولوا له لا يوجد إلا نصرانية ولا يهودية ولا ملحدة، لا يرى بأسا من أن يتزوجها والعياذ بالله. فهذه أسباب، هذا السبب الثاني وهو تناول الخبائث. والله تعالى حرم علينا الخبائث كما قال الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من أسباب الانتحار. السبب الثالث من أسباب الانتحار ما وجد في زماننا من القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية التي تنشر الأفكار المسمومة الملوثة التي هيئت تهيئا. قديما كان الاستعمار يدخل المستعمر ويلزم الشعوب على الانحلال عن الشخصية الدينية والشخصية الوطنية ويرفع السلاح ويمنع اللغة العربية ويمنع من التدين وينشر الفساد ويشجع على الهجرة إلى بلاد الكفار والتجنس بجنسية الكفار وغير ذلك. قديم من هذا، اليوم لا يحتاج. اليوم الانترنت والشبكات العنكبوتية تشجع الشباب بل والفتيات على الذهاب لبلاد الكفر، بل إلى الذهاب إلى بلاد داعش وسوريا والعراق والدخول في حمامات الدماء وتكفير المجتمعات والسخط على المسلمين جملة وتفصيلا. هذا كله بسبب القنوات الفضائية وبسبب الشبكات العنكبوتية، بسبب المسلسلات التركية والمسلسلات البوليسية الأمريكية، وأن فلان ذهب وفعل وقتل ومات وارتاح، فلان فعل هذا الشيء ولم يجد سبيلا، ويصورونه أنه بعد الموت ارتاح وصار في حياة برزخية جميلة جدا. كل وسائل لكي يحاربوا المسلمين. فالقنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية إن لم يحرصها الوالد أو يحرص أبناءه ويحصنهم ويلقحهم دين الإسلام ويعصمهم بالسنة ضاعوا، لا سيما وأن الأمر أسهل ما يكون. 50 دينار 100 دينار يعني يشاهد بها الولد من الفسبكة والتوترة وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي ما يفسد الدين وما يحلق الدين كما قال عليه الصلاة والسلام. التمثيليات والمسرحيات والأفلام الطويلة والألعاب، يعني يتفننون في القتل والسطو على البنوك والبيوت، وكيف يقتلون الناس بالغازات وبالطرق الخبيثة الإبليسية، أن يرونهم أشياء كيف يتخذ مهنة سيارة الأجرة ويقتل الزبون ويأخذ ماله ويصب عليه بعض الغازات، إلى غير ذلك من الأمور التي ما يذيعها إلا القنوات والشبكات. يصورونه أن بعد ما قتل نفسه قد ارتاح من الهم وسلم من الغم وانجلت المصيبة، فيشاهد الشاب هذه المسرحيات فينتقل إلى التطبيق، ينتقل إلى التطبيق، ويظهر له أن المشايخ والدعاة وغير ذلك قد تجاوزتهم الأحداث، ولا يشهد لا الجمعة ولا الجماعات، ويقول أنا مصيبتي لا يريحني منها إلا أن أقتل نفسي وأرتاح وأنهي نفسي وأرتاح مثل ما فعل فلان. لما؟ لأنه ليس مشبع بالتعاليم الإسلامية، لم يعظم أو لم تعظم عنده النفس وترك له المجال. الأب يشتري تلفزيون ويترك ابنه، كل واحد قديما كان الناس رغم من يعني ما فيه التلفزيون كان فيه بعض الحياء وغير ذلك، وقد تجتمع العائلة في السبعينات تجتمع العائلة ولا تخاف. اليوم التلفزيون يعني والقنوات 40 قناة وما أدري وطنية وغير ذلك فيها ما فيها، فضلا على القنوات الآلاف بل عشرات الآلاف، حيث ما يوجه المقع على الهواء يجد أشياء، بل اليوم يحمل الأفلام ويشاهد ما شاء، والأب يعطيه المصروف ولا يراقبه ولا يراقب ابنته ولا يفتش حقيبتها ولا غير ذلك، ويترك الأمر يقول لك المهم أني يرضوا عني، ما ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا انهزام متخلي عن الدين، والله سبحانه وتعالى موقف كل واحد منا وسائله. قال لا تزول قدم امرئ حتى يسأل، قال فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام من استرعاه الله رعية، الرعية قد تكون ماذا؟ زوجة وولد، زوجة وولد، رعية هذه زوجة تعتبر رعية، فمات غاشا يوم يموت فحرام عليه عرف الجنة، رائحة الجنة حرام عليه، فما بالك بأن تترك الابن، تترك له المجال والحبل على الغارب ويشاهد ما يشاء، وتضع له التلفزيون وبيت خاص، والبنت بيت خاص لكي لأنها تستحي من خورها، لأنها تستحي من أخيها، هذا الحياء يعني يدير لها تلفزيون خاص. تجد اليوم البنات في المتوسط عندها آخر طراز من الجوالات هذه الذكية، هي في المتوسط أبوها لا يملك واحد من يعني أدنى واحد ما عندهش، وهي عندها، وتتركه عند صديقتها في لكي يشحن مصباح الجبالة في المتوسطة والثانوية. إن إهمال من الوالدين من أسباب الانتحار. أيضا صحبة من لا خير فيه من الحمقى والمهابيل والمجانين، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، شيطان من الإنس وشيطان من الجن، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا الاثنان قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. بئس القرين يعني لما تترك ذكر الله هذا هو الجزاء. فمصاحبة الأرعن والأحمق والمجنون والمميع ولا من لا دين له هذا من الأسباب التي تؤدي إلى القتل، لأن هذا سوف يتفق معه على السطو والقتل، لأن السارق يقتل اللي يدخل البيوت واللي يدخل يسرق السيارات ويسرق ممتلكات الناس والممتلكات العمومية ويدخل على المؤسسات العمومية وغير ذلك، يحمل معه الأسلحة الفتاكة العصرية، يحمل معه المخدرات المسكرات الغازات، لأنه يحمي نفسه، وإن طلب منه الأمر أنه يتفطن له الناس يقتلهم، يقتل أمة لكي لا يدخل السجن، لا يبالي، لأن قبل أن يقتل يتناول مخدرات أقراص وغير ذلك لكي يتشجع. وهذا القرناء السوء هم اللي يقولون له، يعطوه الخطة، يقول له ما تروحش بعقلك، يعني تروح كالمجنون. فقرناء السوء وأصحاب السوء والصاحب وساحب جريس السوء لا يأمرك إلا بالسوء. وهكذا الذي يقال عن الرجال يقال عن النساء، الذي يقال عن الرجال يقال عن النساء، يعني المرأة إذا صاحبت واحدة حمقاء فإنها تريها من الدنيا جنة، وتريها أن الأنسب لها والأصلح لها والأسهل لها أنها تقتل زوجها أو تقتل نفسها. قال أنت راكي في مصيبة وهم وغير ذلك، موتك خير من حياتك. ثم هذا المنتحر الذي أقدم على هذا البلاء يفكر في أمور متعددة، ما هي؟ يقول ما هي النتيجة لو نجوت، وما هي النتيجة لو لم أنجو؟ فيزداد عليه البلاء ولا يقف الموقف الشرعي، يتجه إلى الموت، موت له ولغيره، الانتحار. اختصارا للكلام أيها الإخوة الكرام، أود أن أعزز هذا الكلام بنصوص من السنة قرأنا ما فيه بركة، ولا أقول كفاية، ما فيه بركة من الكتاب من القرآن، فنتبرك أيضا بقراءة السنة. فمن ذلكم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى، التردي وهو السقوط من الفوق، وما يغني عنه ماله إذا تردى، التردي هو السقوط من الفوق، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة

وتوفني إذا علمت الوفاة خيرك. انتبه إلى هذا الجملتين الأوليين وانتظر الجملتين الأخيرتين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالانتحار ضراء مضرة وفتنة مضلة. فالمرء يلتزم بالسنة عسى أن تنفعه يوما من الأيام، ولا شك أنها نافعة. هذا ما يسر الله جمعه في هذا المجلس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير، وأن يرزقنا السعادة في هذه الدنيا، والسعادة في القبور، والسعادة يوم القيامة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي الساعين إلى الخير خيرا، وأن يصلح لهم في أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم. أجدد شكري للجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجدد لنا مثل هذه اللقاءات الطيبة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. جزاه الشيخ خيرا على ما قدم وقال، وجزاه وبارك الله في علمه وماله وأهله.